نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدائم رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس التعليق على مقدمة مسند الإمام الدارمي، وكنا منذ يعني مجلسين ماضيين في باب من قال العلم الخشية وتقوى الله، ولعلنا إن شاء الله في هذا المجلس ننهي الآثار الواردة في هذا الباب. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: أخبرنا سعيد بن مغيرة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف وعبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان، ولا يخلون بالنسوان، ولا يخاصمن أصحاب الأهواء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في هذا الباب: أخبرنا سعيد بن المغيرة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف وعبد الله بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الإسناد أو هؤلاء رجال الإسناد ثقات، لكن فيه عنعنة الوليد بن مسلم، وهنا أيضا إشكال ورد في هذا الأثر وفي هذا الإسناد، وهو أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف وعبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، لم أجد هذا الأثر حقيقة إلا في كتاب المياه العوالي لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فذكر في آخر هذه الحديث العوالي المئة ذكر عقد يعني أشبه ما يكون بفصل بعد أن انتهى من المئة حديث، قال حديث وآثار وأشعار مما وقع لي الإسناد فيه إلى قائله، وذكر منها هذا الأثر، لكنه ذكره برواية، نعم برواية الوليد بن مسلم الواردة هنا، لكنه قال فيه وهكذا في المطبوع، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف هو بن غسان عن عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن ابن مسعود، فجعله من رواية الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف عن عبد العزيز بن إسماعيل. فهل ما ورد هنا في نسخ الدارمي أو في مسند الدارمي تصحيف، وأن الصواب محمد بن مطرف عن عبد العزيز بن إسماعيل، أم أن التحريف هو في كتاب المياه العوالي لابن حجر؟ وعبد العزيز بن إسماعيل ورد في ترجمته عند أهل الرجال أنه روى عن محمد بن مطرف، أو روى عنه محمد بن مطرف وروى هو عن ابن مسعود. مسألة الحقيقة تحتاج إلى مزيد تحقيق في هذا التصحيف، هل هو في نسخ في الدارمي أم في كتاب المئة العوالي؟ وكتاب المئة العوالي تحقيق يعني ما هو ليس بذاك، لأن من تحقيقات دار الكتب العلمية، هو يعني بعض تحقيقاتهم لا يوثق بها. على كل حال يعني هذا فقط من باب أنه لا يزال بعض أسانيد هذا الكتاب تحتاج إلى تحرير، ومر معنا أكثر من إسناد فيه هذا الإشكال أو نحوه في التحريف في الأسماء. ومامي ثلاث كتب أو أربعة أو تحقيقات ثلاثة كلهم لم يتعرضوا لذلك، سوى أن بعضهم قال إن فيه انقطاع بين عبد العزيز بن إسماعيل وعبد الله بن مسعود، وبين محمد بن مطرف وعبد الله بن مسعود فهو منقطع. على كل حال، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد القارئ قرأ من أراد أن يكرم دينه، وهي مضبوطة عندي بالشكل من أراد أن يكرم دينه، وكلا المعنيين جائز سواء بالبناء للمفاعل أو بالبناء للمفعول. من أراد من نفسه أن يكرم دينه، يعني وقصده كرام الدين حفظه والمحافظة عليه، أو أن تكون على البناء المجهول من أراد أن يكرم دينه، يكون دينه كريما فلا يفعل هذه الأمور. فالمعنى واحد، وكلا المعنيين وكلا المعنيين يقولان إلى الشخص صاحب الدين المقصود به العالم. قال: فلا يدخل على السلطان ولا يخلون بالنسوان ولا يخاصمن أصحاب الأهواء. هذا أثر عظيم، وورد في يعني عن بعض الصحابة أيضا، وأنه يعني نهى عن الدخول على السلطان والخلوة بالمرأة، لكن ما يستفاد من هذا الأثر أن الواجب على المسلم صيانة دينه مما يؤثر عليه، وفيها أيضا عدم إعجاب المرء وخصوصا العالم بنفسه وثقته الزائدة بها، وأن لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن الفتن خطافة، لأن كل هذه الثلاثة أمور التي نهى عنها عبد الله بن مسعود وجعلها علامة على إكرام المرء خاصة العالم وطالب العلم والداعي إلى الله عز وجل إكرامهم لدينهم، كلها مبنية على ثقة الإنسان بنفسه وأنه لن يفتن. فالسلطان فتنة، والنساء فتنة، وأيضا المخاصمة والمجادلة فتنة. فيها أيضا التحذير من الدخول على السلاطين إذا كان ذلك لغير نفع، لما يورثه ذلك من التعرض للشخص للفتن، سواء مما يفتن به من وجود ما يراه عند السلاطين من نعيم، أو مما قد يعرض عليه من أمور قد لا يستطيع ردها. وفيه أيضا أن العلماء استثنوا من ذلك أن الدخول على السلطان إذا كان فيه مصلحة فيجوز، بل قد يكون واجبا، من ذلك أن يكون موظفا عند الحاكم أو مستشارا، أو يكون دخوله لأجل النصيحة. فمثل هؤلاء لا تدخل في النهي، وإنما السلامة، كل السلامة ألا يقترب من مثل هذه الأمور. ولذا في قول الله عز وجل في موضعين من كتابه: لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، فسرها العلماء بتفسيرين. التفسير الأول: فتنة فيفتنون أو فننفتن بهم، أو نفتن بسببهم، نفتن بسببهم. وهذا الأمر يعني ينطبق على الدخول على السلطان وعلى الحاكم بغير فائدة، فإنك قد تفتتن بما عنده وقد تفتن بسببه، وقد تفتن بسببه يعني يلجئك إلى أن تفعل أمورا لا كنت في غنى عنها لو لم تدخل عليه. وألف جمع من العلماء التحذير من الدخول على السلاطين، ويعني رسالة لطيفة جدا في هذا الموضوع، فيها ضبط لمثل هذه الأمور، فيها هذا الأثر أيضا التحذير من الخلوة بالنساء وبخاصة من العالم، لأنه يخشى عليه الفتنة والشيطان حريص. وفيها أن النهي مقصور على الخلوة التي لا يكون معهم أحد، بخلاف إذا كان في مجتمع النساء أو ما يجتمع فيه النساء والرجال كمثل المساجد أو التجمعات التي يكون فيها نساء ورجال، فيدخل عليهم باب يعني النصيحة، فهذا لا يعد خلوة. وفيها أيضا النهي عن المخاصمة، وهذه سبقا ذكرناها في غير هذا المجلس، وهي المخاصمة بغير وجه حق والنهي عنها، وخاصة مخاصمة أهل الأهواء. وسيأتي يعني لأن صاحب الهوى أولا إذا أشرب الشخص هوى في نفسه فإنه قل أن يقتنع بما تقوله له من رأي. والأمر الثاني وهو أهم من الأول أنه قد يعرض هواه وفتنته فتؤثر في قلبك، وهذه نراها عيانا في كثير من الأمور، وبخاصة في وسائل التواصل أو في ما يظهر في بعض قنوات التلفاز من ظهور بعض المجادلين والمناقشين لمن لا يستطيعون مناقشتهم، لمن يكونون أقوى منهم حجة، فيظهرون أمام الناس وهم أصحاب حق، يظهرون مظهر العاجز الذي لا يستطيع أن يرد على هذه الشبه. فلذلك البعد عن ذلك نعمة وخير، ودليل على خشية الإنسان، وهي المسألة الأخيرة، وهو أن من امتلأ قلبه بالتقوى وخشية الله عز وجل حافظ على دينه وأكرمه وجانب هذه الثلاثة الأمور، وأن هذه الثلاثة الأمور إنما يفتن أو يلجأ إليها الشخص إذا كلما بعدت علاقته بربه سبحانه وتعالى وقلت تقواه له سبحانه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا سعيد عن يونس قال: كما يمول بن مهران إياك والخصوم لا في الدين، لا تجادلن عالما ولا هلا، أما العالم فإنه يخزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعته، وأما الجاهل فإنه يخشن بصدرك ولا يطيعك. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا سعيد بن عامر عن إسماعيل ابن إبراهيم عن يونس قال: كتب إلي ميمون بن مهران. هذا الأثر يونس ابن عبيد ولم يدرك، يعني يونس مقصود به هنا يونس بن عبيد بن دينار، والإسناد صحيح إليه، يونس هو يونس بن عبيد بن دينار. وهذا الأثر أيضا رواه أبو نعيم في الحلية، وورد مرفوعا عند غيرهم، لكنها بطرق كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. قال: كتب إلي ميمون بن مهران إياك والخصومة والجدال في الدين. يعني كتب ميمون بن مهران إلى يونس بن عبيد إياك والخصومة في الدين، والخصومة والجدال في الدين، إياك والخصومة والجدال في الدين، ولا تجادلن عالما ولا جاهلا. وأما العالم فإنه يخزن أو يخزن عليك علمه أو يخزن عنك علمه، يخزن عنك علمه، هكذا في نسخة وهي التي أظن قرأ عليها القارئ، وفي نسخة أخرى يحزن عنك علمه. ويخزن معناه يمنع، مثل خزانة يخزن العلم عنده ولا يعطيك إياه. ويحزن يعني يكون من الحزن، وهو الصعوبة، صعب المنال، لا تستطيع الوصول إليه. وكلا المعنيين صحيح. قال: ولا يبالي ما صنعت، وأما الجاهل فإنه يخشن بقلبك وبصدرك، نعم يخشن بصدرك ولا يطيعك. ويخشن من الخشونة، يعني يوغر بصدرك، لأنك تناقش جاهل، والأصل هو لين الصدر ورحابته تجاه الناس، ولكن إذا خاصمت جاهلا فإنه سيجعل في قلبك قسوة تجاهه. هذا في الحقيقة نجده كثيرا، سأل الله عز وجل السلامة من ذلك. وما يتعلق بالخصومة والجدال سبق الكلام عنها أظن في المجلس السابق والذي قبله، والفرق بينهما. قال: فهذا الأثر دليل على النهي عن الخصومة والجدال مطلقا، وقد ورد في ذلك أحاديثنا: زعيم بيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء إن كان محقا. وجاءت أثار سابقة معنا في النهي عن الخصومة. لكن قبل أن نكمل الفوائد، هذا من حسن سبك المؤلف ترتيبه للأحاديث والآثار، فإنه ذكر في الآثار السابقة النهي عن الخصومة والجدال بإطلاق دون تفسير، فأتى بهذا الأثر عن ميمون بن مهران الذي يجيب على سؤال: مجادلة العالم هل فيها فائدة؟ أو مجادلة الجاهل هل فيها فائدة؟ فقال: لا تجادلن عالما ولا جاهلا، سواء كان الذي تجادله عالم أو كان الذي تجادله جاهل. فالعالم حينما تجادله إما أن تكون أقل منه فلا يحسن بك أن تجادله، لأنه سيخزن عنك علمه ويمنع عنك العلم الذي عنده بسبب هذه المجادلة معه، وإما أن تكون مماثلا له فإنه كذلك سيؤدي به إلى أن يخزن عنك ما عنده من علم قد تكون جاهلا به. وأيضا مجادلة الجاهل يسبب في إفساد صدرك تجاهه، ثم إنه لن يطيعك، يعني كأنك تضيع وقتك في غير فائدة. فإنه إذا وصل الجاهل إلى مرحلة أن يجادلك وأن يخاصمك ويناقشك، فاعلم أنه وصل إلى مرحلة لن يطيعك فيما تذكره له. ومن المسائل المستنبطة والفوائد من هذا الأثر أن غير المتعلم عليه التسليم لما يأمره به الله عز وجل ورسوله، وأن الخصومة والجدال في أمور الدين توقعه في الضلال، لأن الجدال إنما أذن به للمتعلم أو للعالم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لأن الجاهل ينبغي لك لا يناقش في مثل ذلك، وإنما عليه التسليم. وفيها أيضا أن الجدال منهي عنه سواء كان المجادل عالما أو كان جاهلا. وفيها بيان الحكم بدليله أو تعليله، لأنه ذكر سبب نهيه عن مجادلة العالم أو الجاهل. أما العالم فإنه يخزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت، وأما الجاهل فإنه يخشن بصدرك ولا يطيعك. وفيها أيضا مسألة مهمة ومهمة جدا، أن سوء أدب طالب العلم يعود عليه بالضرر في تحصيله، أن سوء أدب طالب العلم يعود عليه بالضرر في تحصيله. فعدم احترام الطالب لمعلمه سواء كان ذلك مشافهة أو تراسلا أو غير ذلك يحرمه من خير كثير، ويجعله معجبا برأيه فيحرم من العلم. ولذلك ورد الأمر من السلف بأهمية تعلم الأدب قبل تعلم العلم. ويعني هناك أمور تأتيني رسائل أحيانا بعد انتهاء الدرس، سواء في هذا المجالس الدارمي أو في مجلس الآخر في شرح الموطأ عند الأخوان من الجزائر، حقيقة من بعض الأشخاص إن شاء الله أحسبوا أنهم لا يقصدون بها سوءا، لكنها دليل على حاجتنا جميعا إلى التأدب بآداب طالب العلم، والحاجة الماسة جدا إلى أن يتعلم طالب العلم الأدب. والذي حدانا في الحقيقة لاختيار هذا الكتاب أو هذه المقدمة، وهي مقدمة سنن الدارمي رحمه الله تعالى أو مسند الإمام الدارمي، ذكرتها في أول مجلس، وهو أنها اشتملت على فضل العلم وآداب طالب العلم وما ينبغي أن يتمثل فيه المعلم والمتعلم. ومع ذلك يحتاج المتعلم إلى الصبر ويحتاج العالم إلى الحلم. لذلك ألف أحد الأول كتاب ألف في أداب طالب العلم، نسيت أنا اسم المؤلف، في القرن الأول كتاب كان سماه العلم والحلم. قالوا لأن العالم لا بد أن يجمع مع علمه حلما يصبر فيه على ما يأتيه من لأواء العلم أو لأواء المتلقين. المقصود في هذا الموضوع الذي قادنا إليه أن قوله هنا وأما الجاهل وأما العالم فإنه يخزن عنك علمه بسبب عدم إحسان تعاملك معه. لذلك سوء أدب الطالب العلم يؤثر على يعود عليه بالضرر. وفيها أن العالم بشر يعتريه ما يعتري البشر من عدم الرضا بالاعتراض عليه أو مجادلته أو مجادلة الأدنى له، وهذه مسألة مهمة. يعني الإنسان بشر لا يرضى أن يوضع في موضع يكون فيه ضعيفا، ومن الصعب جدا وبخاصة إذا كان في ذلك إنقاص لقيمتها أمام العامة. نعم يمكن مناقشته على انفراد، يمكن مناقشته أو بيان الخطأ له بطريقة يعني مؤدبة، لكن أن يكون بطريقة تؤثر على مكانته أمام الآخرين فإن هذه لا تنبغي. وفيها أيضا أن مجادلة الجاهل تعود على الجاهل نفسه بالضرر. وفيها أنه لا بد عند المجادلة من التوافق على المبادئ والإقرار بالنتائج. يعني تريد أن تجادل شخص لا بد أن تتوافق على أمرين، أو أن تسلموا بأمرين، أن تكونوا متفقين على المنطلقات المبادئ التي ترجعون فيها عند الاختلاف، والإقرار بالنتيجة. من أين أخذنا هذا الكلام؟ يقول هنا: وأما الجاهل فإنه يخشن بصدرك ولا يطيعك. يعني الجاهل الآن سيناقشك، ثم إذا غلبته وبينت الحجة لن يطيعك، لأنه أصلا غير مقر بالنتيجة التي التسليم بالنتيجة. وأما المبادئ فإنه جاهل أصلا، جاهل في ابتداء. يعني المبادئ إذا اختلفنا نعود إلى دليل من الكتاب والسنة، وذلك إذا أتيت لتجادل الملحد، الملحد لا يقر بالدين، لا يقر بوجود رب، لا يقر بوجود أنبياء، فتستحتاج إلى أن تناقشه على مبدأ يقر به، وكذلك على بشرط أن يسلم في النتيجة، يقر بما نصل إليه من نتيجة. فقوله هنا: فإن أما الجاهل، جاهل جاهل، لا بد عند مجادلته لشخص آخر أن يكون موازيا له في علمه، أو أن يكون المبادئ التي ينطلقون أو يرجعون إليها اتفقوا عليها، والإقرار أو التسليم بالنتائج التي يصلون إليها. لأن ميمون بن مران هنا قال: فإنه يخشن بصدرك ولا يطيعك. وفيها أن على العالم التحلي بالتقوى والخشية لله عز وجل التي ترزقه الصبر والحلم على الجهال والمعاندين. وفيها أن على العالم ألا يضيع وقته فيما لا يزيده في علمه، لا يضيع وقته فيما لا يزيده في علمه. وفيها من أسباب ضياع العمر خاصة لطالب العلم كثرة الجدال والخصام، وهذه لعلي تكلمت عنها أكثر مرة ولا بد من تكرارها، وهو أن كثيرا من الذين ترونهم اليوم كثيري النقاش والجدال، هؤلاء في الحقيقة أضاعوا أعمارهم، وسيعرفون مقدار الضرر الذي عاشوا فيه أو يعني أمضوا أعمارهم فيه إذا كبروا. وأذكر هناك محمد كرد علي له كتاب اسمه المعاصرون، جميل، ترجم فيه لمعاصريه، وأظنه ذكر عن صاحب كتاب تاريخ الأندلس، قال أنه كتب لي يقول: لما أرسلت له أسأله عما وصل إليه من في هذا الكتاب، فقال: ولولا هذه التفاهات، يعني قريب معناه، التي بلينا بالرد عليها حتى كتبت فيها أكثر من 1000 ورقة في تبرئتي مما اتهمت به من تهم، فيما لو أمضيتها في كتابة الكتاب لأكملت به 3 مجلدات أو نحوها. فأحيانا الإنسان إذا انشغل بالجدال والنقاش يضيع عمره. فهذا المؤلف ماذا يقول؟ يقول: إني انشغلت عن تأليف الكتاب بسبب مهاترات وقعت في الصحف، فجلست أرد عليها حتى إنني حررت فيها 1000 ورقة لأبرئ نفسي مما اتهمت به، ولو أني انشغلت عن ذلك استمررت في تأليف الكتاب لأنهيت عدة مجلدات. فكذلك كثير الخصومة والجدال حقيقة يضيع عمره بدون فائدة. وقد جربنا ورأينا في تضاعيف الحياة من انشغلوا في مقتبل أعمارهم من الشباب بمثل هذه الدخول في النقاشات والجدال والنزاعات والخلاف والجماعات والجدال فيما بينها، حتى أضاعوا على أنفسهم خيرا كثيرا. قال رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود عليه السلام لابنه، أو عليه السلام لابنه: دع المراء فإن نفعه قليل، وهو يهيج العداوة بين الإخوان. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود عليه السلام. هذا الأثر لا شك أنه منقطع، لأنه بين يحيى بن أبي كثير وبين سليمان بن داود نبي الله سليمان مئات السنين لم تكن آلاف. لكن هذا الأثر غريب جدا، ذكره لم يذكره غير الدارمي من كتب السنة، ذكره ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق، والعجيب أنه ترجم لنبي الله سليمان بن داود عليه السلام، وذكر مجموعة من الأقوال التي تنسب إليه. ولذلك كثير من الأقوال التي تنسب إلى داود سليمان بن داود تجدها في تاريخ دمشق وفي مختصره أيضا. ورجال الإسناد إلى يحيى بن أبي كثير يعني ثقة، أو رجال يعني سناده ثقات، لكنه مما نقل عن أنبياء الله عز وجل السابقين فهو منقطع الإسناد كما أخبرت، وهو أيضا من لعله من أخبار بني إسرائيل، وسبق الكلام عنها ومنهج السلف في التعامل معها. قال عن قال سليمان بن داود عليه السلام لابنه، يعني نحتاج أن نعرف هل لسليمان بن داود من هو هذا الابن، يعني ما صعب الوصول إلى مثل هذا الأمر. قال دع المراء فإن نفعه قليل، دع المراء فإن نفعه قليل، وهو يهيج العداوة بين الإخوان. هذا فيه النهي عن المراء وبخاصة في الدين، والمراء هو مثل ما سبق أن ذكرناه في المجالس السابقة، هو يعني المجادلة لا لغرض الوصول إلى الحق. قال فإن نفعه قليل، فيه أيضا على العالم وطالب العلم عدم الاشتغال بما نفعه قليل، لأن ما سيفقده بسببه كثير. وفيه أيضا أن العالم ينبغي له أن يبتعد عما يكون سببا للفتنة أو التهييج بين الناس وبخاصة الإخوان. ومقصوده بالإخوان هنا ليس إخوان الأشقة، وإنما إخوان الدين الأصحاب أو الناس عموما، مؤمنون عموما في أخوة الدين. وفيه أيضا أن العالم يسعى لجمع القلوب وتآلفها، وفيه أيضا ترك المصلحة لدفع مفسدة أكبر منها، جواز ترك مصلحة لدفع مفسدة أكبر منها، لأنه قال دع المراء فإن نفعه قليل، يعني فيه نفع لكنه قليل، وما فيه من مفسدة أكبر منه، فترك المصالح أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو ترك مصلحة أدنى لدفع مفسدة أعلى. قال رحمه الله أخبرنا يحيى بن حسان قال عبد الله بن أويس عن إسماعيل بن أبي حكيم قال سمعت عمر بن عبد يقول من أدينه قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول من جعله غرضا للخصومات أكثر تنقل. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي حكيم قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. هذا الإسناد صحيح، وأيضا أخرجه غير الدارمي، أخرجه ابن سعد وابن بطة واللالكائي وغيرهم. وفيه يحيى بن حسان تكلم فيه بعضهم لكنه مقبول على العموم. وقوله أكثر التنقل هذه سيفسرها الدارمي رحمه الله تعالى في نهاية الباب بعد أثرين، ونتكلم عنها هناك. تنقل يعني من مذهب إلى مذهب ومن رأي إلى رأي. فيه الزجر عن انشغال العالم بالخصومات والمجادلة، وفيه أن الشبهة خطافة حتى وإن ظن أنه سيرد عليها أو أنه سيناقشها. وهذه مسألة يا أخوان أنا يعني أرجو أن نعيها حقيقة، وهو أن لا يعرض طالب العلم ولا الإنسان عامة الإنسان الناس نفسه للفتن، لا يعرض نفسه للفتن ولا للآراء ولا للشبهات ولا للاستماع لها. يعني الآن أنا من خلال عملي وقفنا على أشخاص أو أفكار أو انحرافات نشأت في بعض البلدان بسبب حب الاستطلاع، ما يسمونه بحب الاستطلاع، يريد أن يرى ما يفعلون، يريد أن يرى ما ما ما ما يعني يقولون ويسمع ما يقولون، يعني من باب أنه يضحك عليهم أو أو أو أو يهزأ بعقولهم فيشرب قلبه هذه الشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم المؤمنين أن يعني في الحبشة ما الأماكن التي كانوا يعني يتخذونها مساجد، قال أولئك شرار الخلق، خشي عليها أن تنفتن بمثل ما رأت في الحبشة، أولئك شرار الخلق. لذلك نهي طالب العلم خاصة من أن يورد نفسه في الموارد. وفيها أيضا يعني أن الحرص على الثبات على الرأي الحق وعدم التنازل عنه، وفيها الحث ومن دواعي ذلك ومن أو أسبابي سؤال الله عز وجل، أكثر من سؤال الله عز وجل الثبات ومعرفة الحق. النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله قال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. فالواجب على الإنسان وبخاصة طالب العلم والعالم سؤال الله عز وجل والإلحاح عليه في السؤال أن يثبته على الحق. وفيها أن كثرة التنقل بين الآراء مدعاة للتشتت والضياع، وفيها أن من آثار قلة الخشية والتقوى لله عز وجل الانشغال بالخصومات وما تؤول إليه من من من من الفتنة على صاحبها. نعم. قال رحمه الله أخبرنا مروان بن محمد أهل المدينة أنه من عبد بغير من عد كلامه عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، ومن جعل دينه غرضا للخصوم كثرتنا. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة سعيد بن عبد العزيز لم يدرك عمر، فهذا الأثر فيه انقطاع. وأخرج هذا الأثر أيضا ابن عبد البر في الجامع والخطيب في كتاب الفقيه المتفقه، لكن كلها فيها انقطاع بين الراوي وبين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وقد سبق معنا في بعض آثار هذا الباب ما يتعلق بالتعبد بغير علم وضرره على صاحبه. وقال أنه كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة لعله لما كان أميرا عليهم أنه من تعبد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، ومن جعل دينه غرضا للخصومات كثرة تنقله. وفي بعض نسخ المسند للخصومة كما قرأ القارئ. وغرضا الغرض هو المقصد، يعني معنى جعل دينه غرضا للخصومات في هذا الأثر والذي قبله، يعني يتعلم الدين ليقيم الحجج على الخصوم، يتعلم الدين ليقيم الحجج على الخصوم. فأنت مطالب بالرد على الخصومة على المعاندين، لكن على غير الانشغال بها. فعمر بن عبد العزيز ماذا يقول؟ يقول أن من جعل هدفه هو الرد على الخصومات فإنه لا شك سينشغل عن العلم، وهذا واقع. حينما ينشغل الإنسان بمناقشة المعارضين والمجادلين تجد أنه يكون هدفه الرد على هذه الشبهة والرد على هذا الرأي والرد على هذا القول، فينشغل عن العلم الأصلي فيضيع فيكثر تنقله ثم يخرج في النهاية بلا علم مرتب أو بلا فائدة. وجاء أيضا في بعض النسخ الخطية قل كلامه إلا فيما ينفعه، فيها هذا الأثر خطورة العبادة على جهل، تعبد بغير علم. وفيها أن العلم مفتاح العبادة الصحيحة، أنه لا عبادة صحيحة بدون علم. وفيها ضرر العابد الجاهل، وأن العلم إنما يؤخذ عن العالم وليس عن العابد الخالي من العلم. لذلك في الآثار السابقة ذكر فيها فيما ذكر كثرة العبادة أن العالم يكون كثير العبادة. ردت معنا في الآثار السابقة إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فهم فيه، إلى آخره. وفيها أيضا أن تقوى الله عز وجل وخشيته تمنع صاحبه أو صاحبها من الكلام فيما لا يعنيه أو لا يفيده أو لا ينفعه. وفيها النهي عن كثرة الكلام والتفاصح. وفيها أيضا أن الكلام مما يحاسب عليه المرء، ومن عد كلامه من عمله. ورد في ذلك أحاديث، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وفيها أن من خشي الله عز وجل قل كلامه. وفيها أيضا أن الكلام فيما يعنيك لا ينهى عنه وإن كثر، لأنه قال قل كلامه إلا فيما يعنيه. مفهومه أن كلامه حتى إذا كان فيما يعنيه فهو حتى وإن كثر لا ضرر فيه، كان يكون فيما يعنيه في عبادة أو قراءة أو تعليم علم أو نصيحة أو موعظة. وفيها أن المرء لا يضيع دينه بالخصومات ولا يجعل دينه غرضا للخصومات فيضيع ويكثر تنقله. وفيها أن العلم يطلب لذات العلم لا لأجل رد الشبهات. وهذه مسألة مهمة يا أخوان، يعني كلام عمر بن عبد العزيز هنا موافق للقرآن. القرآن الله ماذا يقول في كتابه؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. جاء الحق، فإذا أظهرت العلم الصحيح وأظهرت الدين الصحيح يزول الباطل مباشرة. فلا تنشغل بإزالة الباطل وتنشغل عن بيان الحق العقيدة الصحيحة، لأنك إذا بينت العقيدة الصحيحة وبينت المنهج الصحيح وبينت العبادة الصحيحة لا شك سيزول معها الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالواجب على الإنسان تعليم العلم ونشر الخير ونشر العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، وأن لا ينشغل بالرد على الشبهات إلا إذا عرضت له. أما أنه يجعل هدفه الرد عليها فهذا يعني يخالف السنة الكونية في الحياة. نعم. قال يوسف عن سفيان سأل عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب والأعمى سوى ذلك. قال أبو محمد كثر تنقله أي ينتقل من رأي إلى رأي. نعم هذا آخر الباب وآخر واثر معنا في هذا المجلس. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان يعني سفيان عيينة عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز قال. هذا الإسناد منقطع فإن جعفر لم يدرك عمر بن عبد العزيز. وأخرج هذا الأثر اللالكائي في السنة بنفس الإسناد. قال عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال سأله رجل عن شيء من الأهواء فقال عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب ولها عما سوى ذلك. الكتاب يعني مدرسة الكتاب والمدرسة لأنه يسمى التعليم كتابا. قوله بدين الأعرابي والغلام في الكتاب يعني الأعرابي الذي رضع في البادية وعاش فيها على الفطرة السليمة ولم يتلوث بشبه الناس. ومثله الغلام في الكتاب يعني الصغير الذي يدرس في الكتاب فهو على الفطرة السليمة لم يدنس بما يلوث فطرته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ولها عما سوى ذلك. يعني اترك عنك هذه الأمور وعليك بالدين الصحيح الذي فطر الله عز وجل الخلق عليه. هذا معنى كلام عمر بن عبد العزيز رضي رحمه الله. هذا الأثر فيه يعني حرص عمر بن عبد العزيز في هذا الأثر والذي قبله على نصح رعيته وتوجيههم. وفيها مسألة مهمة وهو أن العالم يفتي المستفتي أو يخبر المتعلم بما يحتاجه لا بما يريده. لعل منكم إذا كان منكم خطبة فتجد أن الناس في الخطبة المأمومين في الخطبة يتمنون أن الخطيب يتكلم إما عن أمور سياسية أو عن وقائع في الدنيا في الحياة. وليش ما يتكلم الخطيب؟ الخطيب الصحيح الخطيب الصادق هو الذي يتكلم عما يحتاجه الناس فيما يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى لا عما يريدونه. لأنك إذا مشيت على هوى الناس ضللت. عمر بن عبد العزيز هنا سأله رجل عن شيء من الأهواء شبهة فقال أراد أن يخبره بما يحتاج له. قال عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب عليك بالأمر الصحيح الذي فطر الله عز وجل الناس عليه واترك عنك ما سوى ذلك. ولذلك يأتي ضلال للعالم ولطالب العلم وللداعية وللخطيب حينما يسير على ما يريد الناس. الناس يريدونك أن تؤلب وأن تتكلم وأن تنتقد الحاكم وأن تنتقد التقصير من الجهات الحكومية أو أن تتكلم في الجماعة الفلانية وفي كذا لأنهم يريدون أن يطفئوا غريزة في أنفسهم. لكن هذا لا يظهر حقا. هم في حاجة إلى من يربطهم بربهم سبحانه وتعالى ويعلمهم أمور دينهم. فهذا معنى أو هذا مما يستفاد من فعل عمر بن عبد العزيز مع هذا الرجل الذي جاء يسأله عن شيء فأجابه عمر بن عبد العزيز بشيء هو أحوج إليه مما سأل عنه. وفيها أيضا أن التمثيل في العلم بما يقرب من الفهم كما مثل له بدين الأعرابي والغلام في الكتاب. وفيها البعد عن الأهواء والشبه. فيها أيضا حرص المسلم على الفطرة السوية التي خلق الله عز وجل الناس عليها. وفيها والبعد عما يلوثها سواء من فطرة الأهواء أو الأقوال. وفيها أن ما ذكره يعني عمر بن عبد العزيز هنا هو على سبيل الأصل لكن قد يكون من الأعراب من هو فيه جفاء وخلاف للفطرة قد يكون من الصغار أو الغلمان من يكون فيه ضلال وانحراف، كما في قصة الخضر في سورة الكهف، غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس. وفيها أيضا ربط العالم المستفتي بالخوف من الله عز وجل، عليك بدين الأعراب، اترك عنك هذا الكلام. وفيها يعني عدم انشغال الإنسان بما لا يعنيه، عدم انشغال الإنسان بما لا يعنيه. ثم قال المؤلف هنا، قال أبو محمد كثرة تنقله التي وردت في الأثرين السابقين قبل هذا الأثر، قال أن ينتقل من رأي إلى رأي، لأنه إذا انشغل بالخصومات فلا بد أن يجد من الآراء ما قد يكون أقوى حجة من الرأي الذي تبناه وهو صحيح بسبب انشغاله وعدم استيعابه للأقوال أو للأدلة أو لجهله بعض الشبه. يعني مثال ذلك أن الفقهاء أحيانا لا يذكرون بعض الأدلة بناء على الأصل، بناء على ربطها بمسائل سابقة، فيأتي فيقرأ في أقوال المخالفين فيجد أنهم قد ساقوا من الأدلة النقلية والعقلية ما لا يستطيع الجواب عليه، لأنه لم يدرس الرأي الذي تبناه ابتداء دراسة صحيحة فيعرف الآراء الموسعة في ذلك، فلذلك يتنقل من رأي إلى رأي. هنا مسألتان في قوله قال أبو محمد. المسألة الأولى أن هذه هذا القول لم يرد في كل النسخ وإنما في بعضها، قال أبو محمد لم يرد في بعض النسخ الخطية لمسند الإمام الدارمي. الأمر الآخر، أحد المحققين لمسند الدارمي قال، علق على هذا الموضع فقال أبو محمد هو سفيان بن عيينة. الحقيقة أنا لا أدري من أين أتى بأن قال أبو محمد هو سفيان بن عيينة. نعم في الأثر قال حدثنا سفيان، أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان يعني ابن عيينة، لكن ما علاقة قول سفيان بهذا الأثر الذي رواه؟ فإن سفيان كثرة تنقله وردت في الأثرين السابقين وليس في إسنادهما سفيان بن عيينة، وأظن أن هذا وهم بل هو خطأ من المحقق، فإن أبا محمد المقصود به هو المصنف الدارمي. ومما يدل على ذلك أنني من خلال يعني دخول في الكتاب عن طريق الشبكة يعني قال الدارمي في كتابه المسند، قال أبو محمد أكثر من 175 مرة، 150 مرة تقريبا، أكثر من 150 موضع كلها يقول فيها الدارمي قال أبو محمد. ونحن في أول مجلس من مجالس هذا الشرح قلت أن مما يميز مسند الإمام الدارمي أن فيه كلاما عن الرجال وذكرا لبعض الأقوال وتفسيرا لبعض الألفاظ، وهذا من التفسير لبعض الألفاظ. فالمحقق الذي قال أن المقصود بأبي محمد هو سفيان بن عيينة أخطأ في ذلك، بل الظاهر لي والله أعلم أن المقصود به هو المؤلف رحمه الله تعالى، فهو يكني عن نفسه دائما يقول قال أبو محمد ثم يتكلم، لكن إنما أخر هذا الكلام يعني الذي أورده أو سبب هذا الإشكال على المحقق هو أنه إنما أورده في آخر الباب بعد أثر عليك بدين الأعرابي، وكان حقه أن يكون قبله، ولكن لعل الدارمي رحمه الله تعالى إنما أراد أن يذكره بعد انتهاء الآثار عن عمر، لأن كل الآثار الثلاثة الأخيرة كلها عن عمر بن عبد العزيز، أو لعل النسخ الخطية ذكرته في هذا الموضع وأصله في الموضع الذي قبله. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على هذا الباب، وبه ينتهي مجلسنا في هذه الليلة. سأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولقارئه ولشارحه ولسامعه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شيخنا بارك الله فيكم ونستأذن وحفظكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: غرق طفل صغير كانت أمه منشغلة بتجهيز عطل، فتسأل هل يلزمها صيام شهرين كفارة على تقريبها؟ هذا السؤال حقيقة يعني مما لا يسأل فيه في مثل هذه المواضع، لأنه يحتاج إلى معرفة التفاصيل الواقعة وهل هناك تفريط أم لا. فإن كان هناك تفريط منها فعليها في مثل هذا الموضع كفارة قتل الخطأ، وإن لم يكن عليها تفريط فيعني ما عليها شيء والله أعلم. لكني أعود وأقول بأن مثل هذه المسألة تحتاج إلى إيضاح صورة الواقعة تماما كما جاءت، وهذه في الغالب إنما تكون يعني إما عند القاضي أو عند مفتي البلد أو المسؤول عن الفتية في البلد، لأنه يرى الحاضر ما لا يرى الغائب والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: ما أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم؟ أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم هي الجزم والعزم على ذلك، وسؤال الله عز وجل التيسير. القرآن الكريم الله عز وجل قال عنه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن القرآن الكريم فيه خاص فيه يعني ميزة، هو أنك كلما حفظت منه سهل عليك حفظ الباقي. فلقد يسرنا القرآن، فتجد فيه صعوبة ومشقة في بدايته، لكن بعد ذلك يعني قد تحفظ، تجلس في حفظ أو تقرأ الوجه الواحد من الصفحة، صفحة لها وجهان، تقرأه 50 مرة لتحفظه، ثم شيئا فشيئا حتى تصل إلى أنك قد يأتي عليك مواضع أو تصل إلى مرحلة أنك تقرأه 5 مرات 10 مرات أو 20 مرة فتحفظه، لأنه كلما ازددت حفظا صار عند عقلك وذهنك استعداد للحفظ. ويحتاج الإنسان إلى عزيمة وأن لا يشق على نفسه، ثم إن الحفظ يحتاج إلى مراجعة وإلى تكرار وإلى تعاهد، وكما جاء في الأثر: القرآن تعالى شد تفصيا يعني من الإبل في عقولها سرعة نسيانه. وقبل ذلك سؤال الله عز وجل والإلحاح عليه في الدعاء أن ييسر عليه القرآن: اللهم يسر لي حفظ كتابك، اللهم يسره لي يا حي يا قيوم، ونحو ذلك. ثم بعد ذلك أيضا قراءة القرآن على شيخ، فإن هذا مما يعينك على حفظ القرآن، ما يعينك على حفظ القرآن الالتزام بشيخ. عندنا أحد المشايخ توفي قبل 2 رحمه الله، كان معروفا بشدته في تحفيظ الناس القرآن، حفظ عليه مجموعة هنا في الرياض، وكان إذا أردت أن تحفظ عليه القرآن أخذ منك مبلغ من المال. قال: هذا المبلغ إن حفظت رجعته أعدته إليك، وكان يضرب. فأبدا يقول: لأني لو حفظتك مجانا ما ما ما ما ما حرصت على الحفظ. فيأخذ المبلغ، فإذا حفظت القرآن عاده لك، وإنما يأخذه هو لا من قبيل الأجرة وإنما من قبيل التحفيز والإلزام بالحفظ. فحفظ الإنسان القرآن على شيخ له فائدتان: فائدة الأولى أن يحفظه صحيحا، لأن القرآن يؤخذ بالتلقي، والأمر الثاني أن يكون حافزا له للمحافظة والمبادرة والاستمرار على حفظ القرآن الكريم، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك فرق بين المجادلة والمناظرة؟ المجادلة نوع من المناظرة، لكن المجادلة في الغالب أنها تكون بدون يعني في الغالب أنها تكون بدون مكافأة، يعني لا يكون هناك مكافأة بين المتجادلين، كمثل ما يجادل الابن أباه يجادل الطالب شيخه، فهذا. لكن المناظرة في الغالب تكون وفق يعني يكون عندهم من الاستعداد والتهيؤ ما يستطيع يكون كل مناظر ندا للشخص الآخر، والبعد عنها كلها أفضل من الدخول فيها. نعم. الله إليكم شيخنا. سائل أشكل عليه ما جاء في قوله تعالى والتواصل وبين المنع من مجادلة العالم والجاهل. أعد السؤال، ما نصفه لم أسمع الكلام. أشكل عليه شيخنا حفظكم الله ما جاء في قوله تعالى من الأمر بالتواصي بالحق وبين المنع من مجادلة العالم ولا الجاهل. هي التواصي بالحق هو النصيحة بالمعروف، لكن المجادلة هو المناقشة بدون فائدة، بدون قصد الوصول إلى الحق، لكن المناصحة هذه في باب وهذه لها باب. تواصوا بالحق يعني إذا كنت تعلم أنه على باطل فتناصحه في ذلك وتناقشه، ويكون هدفك إيصال النصيحة. لكن المجادلة لا بد أن يقتنع برأيك، ولا بد يعني أن يكون هناك غرض خفي عند الشخص المجادل يريد فيه إسقاط الشخص الذي أمامه أو بيان ضعفه أو قصوره. التواصي بالحق هذا باب آخر، وتعليم الناس والنصيحة والتوجيه، وليس من باب المجادلة. نعم. أحسن الله ليلة أن تقول هل يلزم حفظ المتون جميعها أم نكتفي بتدوين الفوائد من الصوتيات للمتون لحفظ كتاب وجزاء؟ الله العلم، لا بد في العلم من الجمع بين أمرين، بين الحفظ وبين الفهم، ولا يمكن للإنسان يكون عالما إلا ما ندر، إلا وقد يكون حفظ من العلوم ما يستذكر بها العلم الذي تعلمه. أما حفظ كل المتون فلا يشترط في طالب العلم أن يحفظ كل المتون. من العلماء من لا يحفظ متنا من المتون أصلا وصاروا من المبرزين في العلم، لكن يمتاز العالم الحافظ على غيره بسرعة استحضاره للمسألة وسرعة إجابته لها وسرعة استذكارها، أما بخلاف غيرها الذي يعني اعتمد فقط على فهمه ولم يحرص على الحفظ فإنه يصعب عليه الوصول إلى المعلومة بسهولة. والاكتفاء بجمع الفوائد هذا علم، لكن ليس مثل الحضور المباشر، لأن الاكتفاء بجمع الفوائد سيؤدي بك إلى الكسل والتكاسل. خلاص ما دام موجودة في التسجيل سأستمع لها من النت بعد أن تنزل، حرم نفسه من أمرين. الأمر الثاني حضور مجالس العلم، فإن الحضور مجالس العلم من الأماكن التي تحضرها الملائكة ويحفها الله عز وجل برحمته، ويذكرك الله في من عنده، ومن مواضع المجابة الدعاء فيها، ثم إنها من مواضع العبادة التي يتعبد الإنسان بإمضاء وقته فيها مجالس العلم. وبخلاف جلوس الإنسان في لجمع فائدة وغيرها فإنه لا يعتبر حاضرا لمجلس العلم، وإنما كمثله. نعم هو في عبادة، لكنه ليس كمنزلة من يحضر الدرس أو يحضر المجلس ويقتطع من وقته جزءا لهذا الأمر. والإنسان أيضا لا يعني ذلك الاستغناء بهذا عن هذا، بل يمكنه الجمع بين الأمرين، والله أعلم. الله إليكم شيخنا. سائلة تقول أخي في بلاد الكفر ويعمل ويسأل هل يجوز له العمل في جني العنب علما أنه يكون موجها لصنع الخمر؟ الظاهر والله أعلم أنه لا حرج عليه في العمل في هذا الأمر، لأن الأصل في العنب أن لا يكون لهذا الأمر، الأصل في العنب أن يؤكل، وهو يجني العنب والذي يحوله إلى خمر ليس هو، لم فيما يظهر لي أنه لا يدخل في من يصنع الخمر، والله أعلم. وإن كان لولا أن وجد عملا غير ذلك فهو أنسب، والله أعلم. وإن كان يعلم بذلك مسبقا شيخنا، الله الأولى إذن ما دام يعلم عن ذلك مسبقا الأولى له أن يبحث له عن عمل آخر لا شبهة فيه، الأولى أن يبحث له عن عمل آخر لا شبهة فيه. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة من فرنسا أسلمت قبل 3 أشهر وتدرس الآن الهندسة، لكنها لا تجد مكانا للصلاة فلا تصلي، فلماذا تنصحنا؟ بارك الله فيك. لا يجب على الإنسان أن يصلي على حسب حاله، يجب على الإنسان أن يصلي على حسب حاله، يعني لا يشترط له الأصل له أن يبحث له عن مكان مناسب للصلاة، فإن لم يستطع فيصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة. وحسب الحال هنا بحسب المكان أو حسب الزمان. فمثلا إذا كان الأصل أنه لا يستطيع الصلاة، الأفضل له أن يصلي في مكان مهيئ للصلاة كالغرفة، لكن إذا كان لا يستطيع أن يؤدي الصلاة إلا في الممر أو في مكان منزو ليس مهيئا لمثل ذلك فلا حرج عليه من الصلاة، صلي على حسب حاله. أو أن يستطيع أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، كان يكون مثلا هناك فترة راحة غالبا بعد الظهر ما بين الظهر والعصر فيجعل الصلاة في هذا الوقت، فلكن الواجب عليه لا يترك الصلاة صلحة، فإن لم يستطع يصلي وهو على الكرسي ولا يخرج وقت الصلاة، إذا خشي خروج وقت الصلاة فيصلي على حسب حاله حتى وهو على الكرسي، لكنه اتق الله ما استطعتم، اتق الله ما استطعتم، ولعله إذا اجتهد في ذلك أن يجد له يعني إن شاء الله مخرجا وطريقا مناسبا، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يسأل عما يقيمه بعض طلبة العلم من المناظرات عنه، فيسأل هل هذا الفعل قد عرف عند السلف؟ لم يعرف عن السلف، المناظرات التي عقدها السلف غالبها عقدت بسبب الحكام، بسبب الحكام، المناظرات التي عقدها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بسبب إلجاء الحكام لهم إلى ذلك، وإلا طريقة السلف المعروفة هي المناقشة والردود، ثم إن المقصود هو بيان الحق، لكن الواقع اليوم في مثل هذه المناظرات، نعم معذرة، أقول أن الذي يظهر لي أن هذه الطريقة التي يفعلها بعضهم في هذه الأزمنة من المناظرات لم يكن عليها هدي السلف رحمهم الله تعالى، فإن هديهم إنما لجأوا أو ألجئوا إلى المناظرات إلجاعا بسبب تسلط بعض الحكام، كما في زمن الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، ولم يلجأوا أو لم يذهبوا أو يطلبوها ابتداء لما في وجود مثل هذه المناظرات من المخاطر، منها وهو أخطرها وأشدها سماع الناس، عوام الناس للشبه، وقد يحسن الخصم المناظر إيراد شبهته أحسن من إيرادك، فيتشبع الناس بمثل ذلك كما هو الواقع اليوم، صار كل يتشبع بمثل هذه الآراء، وذلك هذا ليس من هدي السلف ولا ينبغي لطالب العلم الانشغال فيه. ثم إن السلف في السابق كان الشخص العالم يرد ويبين الحق، ليس من ضرورتي بيان الحق أن تنتظر حتى تقتنع به، فالآن لا تجده يرد عليه، فإذا رد يقوم الشخص الأول ويعود ويرد عليه، فإذا لم ترد عليه فأنت إذا شبهتك ضعيفة، لا أنا لست مطالبا بأن أجلس أناقشك ترد عليه وأرد عليك وضيع وقتي، أنت أوردت في كتابك خطأ فأنا سأرد عليه، أوردت في مقالك خطأ فأنا سأرد عليه، لكن ليس من واجبي أن أجلس أرد علي ترد علي وأرد عليك فيضيع وقتنا ونشغل أنفسنا بما لا طائل من تحته. وأنتم انظروا اليوم ثمرة أو آثار مثل هذه المناظرات وما أدت به من تجرؤ السفهاء وبعض صغار طلاب العلم وبعض يعني الجهال على العلماء الكبار وعلى السلف وعلى الدين بعمومه. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها ومن بطن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.